بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. قبل ما أبدأ الدرس النهارده أخوات، عايزة أكلمكم عن ليلة النصف من شعبان. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها ويرزقنا حسن العمل فيها. ليلة النصف من شعبان، وإن كان الحديث فيه ضعف، يطلع الله سبحانه وتعالى على عباده. وطبعا لما يقال إن الله سبحانه وتعالى يطلع، إذن هو اطلاع مش عادي، يعني هو أصلا الله سبحانه وتعالى كده كده رقيب عليه. ولكن عندما يقال إن هو يطلع اطلاع خاص في ليلة النصف من شعبان، إذن حري بيا إن أنا أبقى جاهزة يعني. فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن، هيغفر لاي حد الا لو كان في عنده شرك او في عنده مشاحنه. لو انا هتكلم على الشرك الاول في عجاله سريعه جدا، انا لازم اتحسس الاول اعمالي وما فيها من شرك. هل انا فعلا في اعمالي شرك ولا لا؟ طبعا الشرك ده مش لازم ان انا زي ما بقول لك كده اذبح لصنم او اذبح لقبر او كذا، لا، في حاجات كتير جدا من اعمالنا شرك. وعشان كده بقول لك انت لازم تتعلمي التوحيد، لان التوحيد بيعلمك ازاي تتخلصي من الشركيات. ان انا مثلا اؤمن ان غير المسلمين ممكن يدخلوا الجنه، ده شرك. ان انا تبقى عقدت ان فلان ان شاء الله ممكن ربنا يغفر له، اصله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو مشرك، ده نفسه شرك. في شركيات كبرى كتير جدا جدا. يعني انا النهارده شفت فيديو هلعني، اقسم بالله كنت يعني كدت ان ابكي بحرقه، يعني وان كان القلب يدمى مش يبكي. شفت ناس مسلمين مسلمات منتقبات ومختمرات في كنيسه، والقس او الراجل يعني اللي هناك البابا بتاعهم بيعالجهم عشان يطلع منهم الجن. فمصيبه، اقسم بالله يدمى القلب. ورفع طبعا النقاب، ما علينا من كده، نقاب ايه؟ هو ليس بعد الشرك ذنب اصلا. وبيقول لها انت اسمك ايه ومش عارف ايه، بيكلم الجن اللي جواها يعني. وانا على فكره انا مصدقه ان هو بيكلم الجن، على فكره ده مش بقدح في كده عادي، ما هو ممكن يكلم الجن جدا، ما هو متنازل عن توحيده اساسا، مفيش مشكله بيسخره يعني ومش عارف ايه ويطلع وبتاع. اهم من كل الكلام ده بقى ايه بقى؟ هو بيقول لها تؤمني ان المسيح هو اللي هيشفيكي؟ قالت له اؤمن. يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويجيب مية ويبخ في وشها باسم يسوع ومش عارفة ايه، وهو يلا. لما أكون مسلمة أسأل الله العفو والعافية وتصدر مني هذه الأشياء. يعني شوفي، ألف معصية، مليون معصية، وأنا لحظة من اللحظات دي. شوفي، مليون معصية، حتى الزنا حتى الكبائر، لكن بدي شرك صريح. ايه بعد كده؟ ايه بعد كده؟ واحده بتقول انا بصلي وبصوم، يقول لها انت مسلمه؟ قالت له اه، يعني كشفه شعرها، يقول لها انت مسلمه؟ تقول له انا مسلمه، وشفت كذا في المنام، وشفت المسيح جالي وعمل ايه. يقول لها ده انت كده خلاص، انت كده عديتي خلاص، هو اللي هيشفيكي وهو اللي هيعملي. هذه الشركيات البشعه اللي منتشره للاسف الشديد عندنا ووسطنا وعند ناس، في ناس انا اعرفهم بعيني بيروحوا الكنيسه علشان يشفوا وعلشان يولعوا شمعة وعلشان مش عارفه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ولازم نتعلم يا اخوات، حلقة العلم مش خاصة في شعبان، حلقة العلم مش خاصة بان انت تيجي المسجد وانت بتحضري رمضان بس، حلقة العلم معاكي طول السنة، احنا شغالين بفضل الله طول السنة. حلقة العلم لازم تداومي عليها، وان شاء الله بعد رمضان أول حاجة بأمر الله هبدأ فيها في الدورات تعليم الأصول الثلاثة. إيه هي الأصول الثلاثة؟ اللي هي المنجيات من الشرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. فده الشرك، حاجات كتير جدا بقى، وفي شرك اصغر بقى، وزي ما تقولي قولي لبس الحظاظات على، والنبي على، والولي على، والنعمه الشريفه على، والختمه اللي مش عارفه ايه على، والبتاع مش عارفه ايه، ورحمه امي ورحمه ابوك والكلام ده كله، كل ده شرك اصغر. كل ده عشان انت ما بتعتقديش فيه، ده انت لو اعتقدتي فيه تبقى مصيبه، يبقى اكبر على طول. وما الى ذلك، واللي بيلبس حظاظه، واللي بيلبس اسود الطاقه، واللي مش عارفه بتتعالج بالطاقه، كل الكلام ده هو شركيات. عشان كده بيقول لك لا ينظر الله او لا يغفر الله الا لمشرك او مشاحن. فالمشرك ده مش متخيله انت مش هتجيبي صنم وتعودي تاكلي العجوه بتاعته، مش هو ده المشرك بس، المشرك ده حاجات كتير جدا في حياتنا ممكن تعمليها وانت مش واخده بالك ان هي شرك. يبقى لازم نتعلم يا اخوات العلم من جاء، وده اللي انا كنت بتكلم فيه من كام يوم. تاني حاجه المشاحن، المشاحنات اللي ما بيننا يا اخوات، يعني وان كان في الحديث ضعف بس احنا يستدل بيه على فضائل الاعمال. يعني انت بتشاحني، انت شوفي انت مشاحنه كام واحد في عيلتك، اللي مشاحنة عمها، واللي مشاحنة اخوها، واللي ما بتكلمش امها، واللي ما بتكلمش ابوها. في ناس ما بتكلمش امها وابوها عشان الميراث وعشان توزيع التركه. مصيبه مصيبه ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليكي يلاقيكي ولا بتكلمي ابوك ولا بتكلمي امك ولا بتكلمي اخوك ولا بتكلمي اختك ولا ولا ولا ولا. لو الموضوع يتلم من ناحيتك لميه بقدر الامكان، وما تدخليش تحت مشاحن. ليه ادخل تحت طائرتها؟ ليه؟ ليه؟ ايه اللي في حياتي يساوي ان انا ربنا ما يغفرليش؟ ده انا ممكن بعد ليله النصف من شعبان دي تاني يوم اموت واقابل الله سبحانه وتعالى وانا لم يغفر لي. واللي مشاحنه جوزها، واللي مشاحنه عيالها، يعني انت مشاحنه لزوجك، صالحيه انت يا ست لله عشان يغفر لك، انت الفقيره وما الى ذلك يا اخوان. فنسال الله ان يهدي بيوت المسلمين وان يرزقنا التوبه والاوبه الى الله سبحانه وتعالى. النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي تتم من عباده الصالحات، وصلنا الى الحلقه الاخيره من دوره ليتدبروا اياته. طبعا احنا خدنا خلال هذه الدوره، اسال الله ان تكون كانت دوره مباركه، نماذج للتدبر في كتاب الله. وقلنا ان التدبر معناه ايه؟ هو التامل لاصابه الحق. التامل لاصابه الحق دي بقى خدنا بيها كذا شكل. خدنا بيها لو انا هجيب مثلا حاجه زي اليس الله بكاف عبده، وخدت الكفايه وان لم تكن تذكر في الايات اللي انا هستدل بيها كلفظ، لكن المعنى العام ان الله سبحانه وتعالى يكفي عباده المؤمنين، خدناها وتتبعنا معنى الكفايه في القران. تتبعنا لفظ التقوى في القران لما قلت ان احنا ناخد موضوع وانا لن تتبعه. تتبعنا القصص الغير مكرر في القران، وطبعا المفروض ان انا كنت اتتبع القصص المكرر كمان بس عشان وقت الدوره. وتتبعنا تدبر سوره، وتتبعنا الامثال الاول في القران، امثله يعني منها. وتتبعنا ايضا سوره امبارح خدنا اللي هي سوره الشورى، تدبر عن السوره. سوره الشورى سوره متوسطه في الطول، ولا هي من السور الطوال ولا هي من السور القصيره. والنهارده ان شاء الله هاخد سوره من السور الطوال اللي هي التوبه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الوقت، واخد كمان الضحى، بحيث ان انت يبقى معاكي ثلاث سور او ثلاث نماذج. السوره الطويله قوي هتدبرها ازاي، والسوره القصيره هتدبرها ازاي، والسوره اللي هي المتوسطه في الطول تدبرتها امبارح ازاي. النهارده في سوره التوبه، سوره التوبه طبعا في حاجه اسمها السبع الطوال اللي هم اطول سبع سور في القران. سوره التوبه اخرهم، وهي وهم هتقولي لا دول ثمانيه مش سبعه، هقول لك ما هي والانفال اعتبرها بعض العلماء ان هي سوره واحده. سوره التوبه اولا هي السوره الوحيده في القران التي لم تبدا بالبسمله، وهذا لسبب. ليه؟ لان التوبه سوره نزلت بالتهديد والوعيد للكفار والمنافقين، ولا يتناسب الطمأنينة والسكينة التي توجد في البسملة مع التهديد والوعيد الذي يأتي في سورة التوبة. وإن كان الإمام ابن عثيمين اختلف في هذا الرأي وقال طب ما هي سورة محمد اسمها سورة القتال وبتبدأ بالبسملة، وقال لك لا ده كل ده توقيفي، فما فيش مشكلة، احنا الأمر واسع، المهم في الآخر والنهاية إن هي لا تبدأ بالبسملة. دي أول حاجة. سورة التوبة فيها الخبر عن قصة تبوك، قصة تبوك، غزوة تبوك اللي هي تسمى غزوة العسرة، ودي كانت آخر غزوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت. وقبل سورة التوبة على طول هتلاقي سورة الأنفال، وسورة الأنفال بتقص عليكي نبأ غزوة بدر، وكأن الله سبحانه وتعالى قد جمع لك دفتي ملف الجهاد بين سورتين متتابعتين. يفتح ملف الجهاد في سورة الأنفال على غزوة بدر، ويغلق في سورة التوبة على غزوة تبوك، حتى يبين لك الله سبحانه وتعالى ماذا كانت ملابسات الغزوة في بدر، وكيف انتصر المسلمين وهم قلة وليس معهم عدد وإعداد ولا عدد ولا أي شيء، وكيف انتصر المسلمين في غزوة تبوك وهم كانوا لهم سطوة ولهم منعة، وكانوا تقريبا ساعتها 30,000 مقاتل في غزوة تبوك. غزوة أو سورة الأحزاب، سورة التوبة بتبدأ بكلمة طبعا يعني لوحدها مرعبة، براءة، يعني ربنا بيبرأ يعني ربنا بيتخلف عن مين بقى؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هنقرأ لغاية الآية مثلا 4 وبعدين نعمق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. تبدأ السورة ببداية شديدة جدا زي ما احنا قلنا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم يعطيهم الله سبحانه وتعالى مهلة محددة للامتناع والارتداع عن بيت الله سبحانه وتعالى اللي هي 4 أشهر. ثم أذان من الله ورسوله، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ليؤذن هذا الأذان أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا في البيت الحرام. أذان من الله ورسوله هو أذان يقرع الأذان يوم الحج الأكبر بإيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. وتأتي بعد كل هذا التهديد والوعيد وهذه المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى لهم حتى يرتدعوا عن كفرهم، يفتح باب التوبة. فإن تبتم فهو خير لكم. يعني انتبه معايا ان كل كام آية كده تلاقي تهديد جدا جامد جدا ووعيد ويعني قرع للأذان وبعدين يفتح باب التوبة. سورة التوبة تكرر فيها لفظ التوبة او مادتها تواب توابين يتوب التوبة أكثر من 17 مرة في سورة التوبة، على الرغم أن سورة البقرة اللي هي أكبر سور القرآن لم تتكرر فيها لفظة التوبة ومشتقاتها إلا 13 مرة بس. وهذا دلالة، عشان كده بقولك الألفاظ المكررة في السورة مفتاح من مفاتيح تدبرك. عشان كده تدبر عايز تركيز، تقرأي بتركيز وتشوفي هدفك. بعد كده في الآيات اللي بعدها هنيجي للآية رقم 5 اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم. هنقرأها هي واللي بعدها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بعد كده فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الآية رقم 5 فقتلوا المشركين إيه؟ حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تاني، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها. يبقى أنا عايزاكي تتتبعي إن الله سبحانه وتعالى فعلا حقا ما يفعل الله بعذابكم. يعني هل الله سبحانه وتعالى اللي بيقولك دين مش عارفة إيه ودين عنف و ده مع كل تهديد الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب للتوبه. يعني شوفي، فاذا انسلخ الاشهر الحرم خدوهم واحتلوهم واقعدوا ليهم في كل حته تترصدوا بيهم، وبالرغم من ذلك فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فايه؟ فخذوا سبيلها. ان الله غفور رحيم. بس لازم تقيموا عليهم الحجه. وان احد من المشركين استجارك فاجره. ايه هي الحجه؟ حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. هذا الوتيره، هذه الوتيره التي تسير عليها الصوره هتفضل ماشيه معانا كده طول الصوره، تهديد وتوبه، تهديد وتوبه. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم انا هعمل ايه بان انتوا هتتعذبوا؟ انا اريد بكم ايه؟ التوبه. انا اريد بكم التوبه. عشان كده الصوره دي بتعلمنا ان جميع فئات المجتمع وجميع فئات الناس محتاجه التوب، اولهم المشركين والكافرين. هو ينفع المشرك والكافر يتوب؟ اه طبعا ينفع المشرك والكافر يتوب. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم اهو، يقول لهم خشوا في التوبه. هم الصحابه كلهم مش كانوا مشركين يا اخواتي؟ وتابوا وحسنت توبتهم وتيب عليهم جميعا. بعد كده تيجي الايه رقم 10 هنقراها ونقرا اللي بعدها. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. برضو نفس الكلام، فإن اللي قبلها لا يرقبون اللي هم المشركين في مؤمن ولا إلا ولا ذمة، يعني ولا عهد ولا قرابة ولا أي شيء، وأولئك هم المعتدون. طيب فإن تابوا، شوفي يعني في الصفحتين دول اتكررت معاكي كام لفظة التوبة. فإن تابوا يعني أنا مثلا واحدة من الناس أخذت قبل ما بفهم القرآن ومعانيه، كانت التوبة بالنسبة لي صورة شديدة جدا، وكنت ما اشعرش فيها غير بالجانب اللي هو فيه شده وغلظه، ويا ايها الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم النار وما اخره. فانا كنت احس ان هو ايه الصوره دي نازله للكافرين والمنافقين فعلا بالعذاب و، لكن لما تستشعريها تلاقيها مليانه رحمه. لان مع كل تهديد الله سبحانه وتعالى زي مثلا انت بتقولي لابنك ولله المثل الاعلى، هتعمل كذا ولا يعني هترجع للي انت بتعمله ولا اضربك؟ وهكذا. هتبطل درس تتفرج على كذا ولا امنع عنك الموبايل؟ فقدامك خيارين، يا ده يا ده. كل ان انت ظلمتي نفسك وان انت دخلتي في المعاصي ودخلتي في التهلكه ده بقى شيء يرجع لك، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك توبي. فهنا بيقول برضو لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. طب والايه اللي بعدها؟ فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، مش بس ربنا هيغفر لهم، لا ده كمان هيبقى ان انتوا تتخذوهم اخوان سبب لحب الله ليكم فاخوانكم في الدين. يعني مش بس هيتوب عليهم، لا ده كمان اعتبرهم ايه؟ اخوان الايه؟ المؤمنين. فاخوانكم في الدين، يعني خالد بن الوليد قتل اللي قتل في غزوه بدر، وعمل اللي عمله لغايه ما اسلم خالد بن الوليد في غزوه، قصدي في غزوه احد، وعمل اللي عمله، بالرغم من كده لما تيب عليهم بقى ايه؟ بقى سيف الله المسلول. كيف تيب عليه هكذا؟ وكيف اصبح من اخوان المسلمين؟ ازاي؟ بهذه الايه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فإخوانكم في الدين. بعد كده هنرجع تاني لعودة للتهديد من الآية 11 اللي من الآية 12 زي ما انتم شايفين كده، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و لغاية الآية 14. تمام؟ هنقرأ الآية إيه 15 واللي بعدها 16. 15 و 16. طب هاتي من اول صفحه قاتلوهم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. نفس الكلام، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. المؤمنين صدورهم مليانة، لكن لما تقاتلوهم خلاص ربنا سبحانه وتعالى يشفي هذه الصدور من الغل اللي جواها ويذهب غيظ قلوبهم. قلوب مين؟ المؤمنين. وإيه كمان؟ ويتوب الله على من يشاء. لا إله إلا الله. أرأيت هذا التوازن الرائع في السورة ما بين الشدة والرحمة؟ أنتوا شايفين يا أخوات؟ هذه الشدة وهذه الرحمة، هذا القتال وفتح باب التوبة، وهكذا. بعد كده هتمشي معانا السورة بنفس الوتيرة لغاية ما كأنك مثلا بتطرحي سؤال، طب دول الكافرين، طب عصاة المؤمنين؟ إذا كان الكافرين المشركين فتح الله لهم باب التوبة من أول السورة أكثر من 5-6 مرات، فما بالك بالمؤمن العاصي. هتيجي بقى للآية رقم 24. طبعا الآية دي يعني من أمهات الآيات في موضوع الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، فنقرأها ونشوف بعدها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية فيها حث وفيها حب على إيه؟ على الجهاد في سبيل الله للمسلمين والمؤمنين. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلي بالك إن لو عيالك وزوجك وأهلك وعشيرتك ومالك وبيتك وكل أغراضك كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد طبعا أنت تقولي ما الآية دي خاصة بالمجاهدين، لا، ده هناك هو جهاد النفس، جهادك في حياتك إنك تجعلي الدين مقدم على أي حاجة في حياتك. يعني أنت وقعتي في ذنب، أنت احرصي مرارا وتكرارا وتبقي فاهمة كويس جدا جدا جدا أنك فتنتي أي اختبرتي. ممكن جدا يا أخواتي الواحد بيقع في الذنب، كلنا مذنبين. انا وقعت في ذنب مثلا، لازم افضل احدث نفسي انا هفضل على الذنب ده كتير، انا كده فتنت. يعني مثلا اي واحده مثلا تبتلى بكلام رجل مثلا وهي متزوجه او ما الى غيره، انت لازم تقعدي تكلمي نفسك انا كده في اختبار، انا لازم اقوي نفسي واطلب من الله ان يعصمني واسال الله سبحانه وتعالى. اوعي تتخيلي ان كل اللي قاعدين قدامك دول ولا اولهم ملائكه، كلنا خطائين وكله ليه ذنبه وكل واحد في صدره حاجات كتير قوي اللي قاعد جنبه ما يعرفهاش. لكن انت لازم تبقي حريصه ان الدين قدامك رقم واحد. انا عندي رغبه ان انا اسمع كلام حلو، وعندي رغبه ان فلان يبعت لي ورده وانا ابعت له ورده ويبعت لي زهره وانا ابعت له زهره ونتكلم كلام ظريف و و و وانا نفسي اسمع كلمه حلوه. دي نفس، النفس طواقه لحاجه زي كده مثلا. طيب انا غلط، ارجعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لازم الدين يبقى رقم واحد في حياتك. طب اعمل ايه؟ جاهدي، اتكلمي مع نفسك افضل لغايه كده امتى؟ كده لغايه امتى؟ لغايه ما اموت؟ لما ربنا يقبضني هقول له ايه؟ افرض انا قبضت على هذه المعصيه، وهكذا وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الايه هنا، والغريب في الايه ان كل الحاجات اللي ربنا قالها مباح، حبك لعيالك مباح، حبك لزوجك مباح، حبك لاهلك لاموالك لعشيرتك لفلوسك لعربيتك لبيتك، كل ده مباح. وعلى الرغم من كده لو قدمتيهم على محبة الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لو خليت الدين آخر حاجة تفكري فيها تبقى مشكلة. ربنا بيقولك كده، بيقولك لازم يبقى في جهاد. هتوب عليكي اه، بس انت لما تستحق التوبة. عشان كده اخوات من أجمل الأدعية، اللهم توب علي لأتوب. احنا داخلين على رمضان، اكتر حاجه محتاجينها ان احنا نتوب، والله محتاجين نتوب نتوب نتوب من هنا لغايه بكره. افضل اقول لك نتوب نتوب، توب عليا لاتوب، وهكذا. بعد كده تاتي الايه رقم 38، او الاول هناخد في نفس الصفحه عشان ما تهوتكوش، اللي هي غزوه حنين، وكنا تطرقنا اليها قبل كده. اللي هو في كفاية المؤمنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول ويشير إلى هذه الغزوة، وإن ربنا سبحانه وتعالى تاب على المؤمنين فيها وحدث النصر. طب أين الذنب؟ أين الذنب الذي أذنبه المسلمين والمؤمنين والصحابة حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم؟ أيوة، توكلوا على نفسهم. يبقى هنا الذنب اللي إيه؟ محتاجة توب من إيه؟ أنت محتاجة توبي من عدم التوكل على الله. محتاجة توبي من عدم التوكل على الله. أنا بقول لك كل لقطة في الصورة هيبقى فيها سبب للتوبة. الأولانيين كانوا مكفرين وإيه؟ كافرين ومشركين. الآية اللي احنا لسه قاريينها اللي هي رقم 24 محتاجة توبي من إن أنت تقدمي محبك عن محب الله. يعني الأخوات اللي بيجوا يشتكوا لي من الشغل، وإن الشغل ده مكان خصب جدا للرذائل وبصوا يعني ايه المخالفات الشرعية، تمام، وان في حاجات كتير جدا لا ترضي الله في الشغل. انا هقولك على حاجة واحدة بس، حكمي دينك ما تحكميش عقلك، حكمي دينك واعلمي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللي بتشتغل الايام كلها وشايفة ان الشغل ده مهلكة ليها في لسانها وكلامها وعلاقاتها والرجالة والاختلاط، خدي نص وقت اتدربي. انا بحضك على كده، مش قادرة عشان المرتب، يبقى انت بقى تحاولي تغيري سلوكياتك، حاولي بقدر الامكان. شوفي لو ايه، لو حاجة محتاجاها جدا في الدنيا هتشتغلي عليها وهتحاولي بما اوتيتي من قوة ان انت تحصليها. وهكذا العمل، وهكذا العمل. تبقاش الدنيا بقى مفتوحة ونحكي وهزار ويشوفني واشوفه واتكلم والبس العبايه اشوفها يقول لي هتاكل منك حته وكل الكلام ده. على فكره اخد الكلام ده انا بشوفه بعيني، لما بروح مصلحه حكوميه بشوفه بعيني. والتلامس ده التلامس عادي جدا جدا، الا ما رحم الله في المصالح الزحمه تلاقي الاخت الموظفه بتقول ايه وده كذا وبتكف وبتاع وعادي. هل هذه اشياء ترضي الله؟ ارجع اقول لك بقى، اذا كان دي حاجات حرام، اذا كان ربنا هنا بيقول لك على المباح، لو قدمتيه على محبة ربنا تربصي، فما بالك بقى بالحرام؟ مشكلة. عشان كده محتاجين نتوب عن كل حاجه بتحصل في حياتنا. وعشان كده ده يدل لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في المجلس الواحد 70 مره الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تيجي بقى غزوه حنين، محتاجه توب من ايه؟ من عدم التوكل على الله. معايا اخوات مركزين؟ طيب بعد كده هنقلب الآية 38، هنجري شوية. يا أيها الذين آمنوا إن الله يسرى هاتي للآية في المرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا في الآية رقم 38، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بعد كده يأتي التهديد الصريح، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وكمان ايه في غير العذاب؟ ها، خوف من الاستبدال، ان ربنا يستبدلكم خالص ويأتي بقوم الاخرين وما ذلك على الله العزيز. سبحانه وتعالى. هنا بقى وبعدين بقى قال لي كمان ايه؟ الا تنصروه. وبعدين ايه؟ امر مباشر وشامل. الصفحه اللي بعدها انفروا خفافا وثقالا. اين الذنب هنا اللي انا محتاجه اتوب منه؟ عدم ايه؟ التثاقل عن العباده والتثاقل عن نصره الدين. ده ذنب. يا نهار ابيض، ده ذنب. ان انا اتثاقل عن نصره الدين ده ذنب؟ اه طبعا ذنب. ان انت تتثاقلي عن ان انت تقيمي سننك وتقيمي عباداتك كما ينبغي، ان انت تتثاقلي عن صلاه الفجر، ده مش ذنب؟ ذنب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم هو انتم ما كنتوا فيكم ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم؟ ما لكم؟ مالكم؟ اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. كل ما يتقال لكم قوموا كسلانين. اصلي قيام ليل مش قادره، بكره احفظ قران مش قادره، اصح تلاوه حتى مش عارفه، هو انا من القعده ما انا بقرا، هو من الناس كلها بتقرا وانا بقرا وخلاص. اصل العلماء في التلفزيون طلعوا وقالوا لنا ده فرض كفايه مش فرض عين ان انت تصحي قراءتك. تثاقل تثاقل، عجز عجز، وكسل وكسل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا فيكم ايه؟ ليه بتتثاقلوا الى الارض هكذا؟ ليه ما بتسارعيش في الطاعه؟ ليه انت ناويه تلبسي لبس شرعي ومأخراه؟ ليه ناويه تطولي طرحتكم ومأخراها؟ ليه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. اذا كده انا بقول لك بس البسي بس طرحه، طويها شويه. تخبي بس صدرك، مش قادره. مش قادر، وشايفه ان هي حاجه يعني خيال علمي. امال الجهاد ده ايه يا خالد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم جهاد، عارفين يعني كلمه جهاد؟ يعني بارقه السيوف على الرقاب. ومفيش. يعني متثاقلا انك تسيب التلفزيون في رمضان. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. ده هو مسلسل تركي واحد. يعني هو التركي ده، التركي حتى مسلمين. يعني هو التركي اللي فيه مشكله، ما انتوا بتحبكوها ده حبيبي. ايه المشكله؟ هنصلي التراويح ونرجع ناكل الكنافه قدام المسلسل التركي، ايه المشكله؟ يعني ابسط الاشياء مش عارفين نتركها لله. ابسط الاشياء مسلسل، اغاني، ابسط الاشياء مش قادره تتركي الاغاني لله؟ لله؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا؟ حطيها قدام عينيك النهارده، ليه مش قادره تنفري؟ ليه؟ الا تنصروه. مش قادره تنصري السنه؟ مش قادره تنصري النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد نصره الله. وربنا سبحانه وتعالى غني عن نصرك، غني عن سننك اللي انت بتعمليها، غني عن صلاتك، غني عن عبادتك، غني عن لبسك، غني. ولكن هو نصره سبحانه وتعالى من لدنه نصرا عزيزا مؤزرا. ولكن انت اللي محتاجه. عشان كده في الصفحه اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى اتى بالامر المباشر، انفروا خفافا وثقالا. يعني ايه؟ اصل دايما اللي هو صاحب الذنب بيبقى حاسس ان هو تقيل جدا. لا، ذنوبكم كتير، ذنوبكم قليله، لازم تنفري. يعني ايه انفر اصلا؟ النفير العام، مش هسمع يعني ايه النفير العام؟ يعني لما يتقال كده في حرب، يلا هنعمل ايه؟ تعبئه عامه، وكل الناس هتسلم نفسها للجيش. يعني دلوقتي مما عمل به البلوى ان الولد اول ما بيتخرج كل اللي يهمه يهرب من الجيش. ازاي؟ باي شكل من الاشكال. حتى دي وايه بقى؟ يا نهار ابيض لما بيروح، يا نهار ابيض على اهله واللي بيعملوه، عشان ايه؟ بيبات مثلا مش عارفه ليه، والواد وقلبي بيتقطع عليه. ونقول ايه؟ هي القدس هتتفتح امتى؟ القدس؟ يا رب. الا ان نصر الله قريب ان شاء الله. النفير في كل شيء. عندما الله سبحانه وتعالى يقول لك اقيم الصلاه واتي الزكاه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك احسني، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني كل الاوامر اللي في القران ده نفير، بيقول لك قومي. عارفه كده لما تقومي ابنك ساعه الفجر وتقولي له قوم فز من مكانك ده لو انت اصلا بتقومي يعني. ها ها ها، هو ده. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. مش هناخد ريست؟ انضحي في وجهي الماء، انضحي في وجهي الماء والله ما يمثل الفكر. عشان تقول اسال الله ان يهديهم. تقاعس الاباء والامهات في عبادات عيالهم يا اخوات بقت مشكله والله. تقاعس الامهات في كل شيء في البيوت بقت مشكله. ويقول تقول لي وانا هعمل ايه؟ العقيده بتضيع لكلمه وانا هعمل ايه؟ في نفير عام ان انت تصححي لابنك عقيدته. تفهميه من هو الله. كانت لسه اخت حبيبه هنا وهي اكيد حاضره من كام يوم بعتني بتقول لي موضوع الحظاظات واللبس وبتاع. تقول لي انا كلمت ابني. قالت جمله جميله قوي. بتقول ايه؟ بتقول لما كلمته وفعلا خرجت الدنيا من الموضوع وفعلا كلمته والكلام كان صادق انه لله ان هو يبقى مقيم شرع الله سبحان الله ربنا فتح قلبه واستجاب. فاهم حاجه النية. انا بعمل كده ليه؟ عشان الناس ما يقولوش عليك كذا ولا عشان انت مش كذا وانت ابن فلان فما ينفعش ما يصحش ان انت تلبس كده ولا فعلا عشان اقامه الدين لله؟ هي دي هي دي. طيب انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طبعا هنا بقى السؤال فين الذنب هنا؟ التخاذل عن الدين. يعني التخاذل ان انت تبقي قاعده بكره بعده اللي هو سمعنا وطنشنا يعني مش سمعنا وقطعنا بكره بعده السنه الجايه مش عارفه ايه. التخاذل ما لكم مالكم اذا قيل لكم التسويف والبعد وبكره ومش عارفه ايه وايه يعني الناس كلها كده وما الى ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان ياتي بالناس الينا يا رب ويوسع رزق الدروس ويوسع رزق العلم عن الله معايا او مع غيري. المهم نتعلم. طيب بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 46 يلا يا إسراء هنقرأ 46 و47. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الآية دي خطيرة أوي أوي. شوفي يعني عمرك فكرت كده إن النية لما ما بتبقاش صادقة الله سبحانه وتعالى يثبطه ويحبطه ويقول لك اقعدي مع القاعدين. شوفي ممكن تبقي انت مقبله على طاعه بس النيه فيها تشويش فيها شوائب. فالله سبحانه وتعالى عندما يطلع على النيه ويراها هكذا يقول لك ايه؟ اقعدوا مع القاعدين فثبطهم. بيقول لك ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. لو عايزه تصلي الفجر هتعدي له عده. هتنامي شويه بدري، هتظبطي المنبه، هتقولي لحد يصحيكي وهكذا، هتسهري لغايه ما تصلي الفجر، هتعدي له العده. لكن ايه بقى؟ مفيش عده. يبقى مفيش نيه صادقه. ما هو طالما انا ما خدتش العده بتاعتي عشان اعمل طاعه معينه يبقى مفيش نيه. ما احنا قلنا ان في فرق بين النيه والعزم. انت بتنوي بس نيه، الله سبحانه وتعالى عندما يطلع على النيه ويراها بها شوائب يقول لك ايه؟ اقعدي ثبطهم يثبطك. رايح احفظ كذا، رايح اتعلم كذا، رايح ادرس العلم، لا مش وقته بعدين بعدين مش عارفه ايه. في حاجه في النية، في حاجه في اعداد العده. شوفي وانت بتجهزي تحضري فرح ابن اختك مثلا، بنت اختك، بنت اخوكي، بتقعدي توضبي قبلها بكام شهر، تروحي للخياطه وتجيبي قماش وتحطي الترتر والبروبرو ومش عارفه ايه والحكايه والروايه، وتيجي ساعة الفرح حكايات وروايات ونروح وهنعمل الكحك وهنعمل ونسوي عدة. هل استعديتي بعدة للطاعات؟ يعني رمضان داخل اهو، ايه عدتك ليه؟ ايه هتعملي ايه؟ بدأت تختمي ختمة جديدة في شعبان؟ بدأت تشدي في النوافل؟ كنت بتجيبي نص النوافل ونصها لا، بدأت تشدي؟ ما كنتش بتجيبي النوافل خالص، بدأت تتنفري ولا لا؟ القرآن ورد واخباره ايه معاكي؟ صفحة في اليوم ما ينفعش لازم تزودي؟ عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعذاب. يا الله والله العظيم جملة خطيرة. أقسم بالله دايما الجملة دي قدامي لما بتروح مني طاعة أو صلاة مثلا أقول أكيد ربنا سبحانه وتعالى كره انبعاثي للصلاة دي، كره انبعاثي للفرض ده وهكذا. وفتثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هيخبلوكم وهيلخموكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. بعد كده الصفحة اللي بعدها هنبدأ نشوف صفات المنافقين. كل ده بنتكلم عن المنافقين والكافرين والمؤمنين كمان اللي تخاذلوا عن الخروج، فربنا سبحانه وتعالى بيعاتبهم بيقول لهم ازاي ما تخرجوش وازاي ما تنفروش. هنا بقى بنتكلم عن المنافقين، هنبدا نسرد صفات المنافقين. هذه الصوره سميت الصوره الفاضحه الكاشفه المقشقشه. المقشقشه دي جايه من الايه؟ في مرض اللي هو الجرب، تمام كده؟ المقشقشه دي حاجه بتعالجه يعني. فهذه الصوره بتكشف بتفضح المنافقين ليه؟ وكان الله سبحانه وتعالى عين للمنافقين صفات تعينهم بعينهم، لدرجه ان هي بعد ما نزلت كل منهم سيدنا عمر بن الخطاب رجع لحذيفه بن اليمان قال له قول لي استحلفك بالله، قول لي انا من المنافقين الاربعين اللي عندهم اسامي، اللي عندك اساميهم ولا لا؟ لان الصوره قالت ومنهم من يقول اذني ولا تفتني، ومنهم من يقول ايه؟ ومنهم الذين يؤذون رسول الله النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي، خلاص؟ ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا صالحا لنصدقن، وهكذا. ومنهم يحلفون بالله ما قال. كلمة الحلف متكررة كتير جدا معاك في سورة التوبة. ليه؟ لأن المنافق سريع الحلفان. أول كلمة يقولها والله ما قلت، تيجي تواجهيه مثلا بكلام ما بينك وما بين واحده او مشكله تقول لك انا قلت كده والله ما قلت حاجه، ده هي اللي قالت كذا وكذا وكذا. كثره الحلف من شيم المنافقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهكذا. فهنا بقى اول ايه فيها ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، اللي هي الايه 49، وهناخد كمان 50 و51. يلا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا هنا أول حاجة اللي هو النفاق، قال لك إيه؟ ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. طبعا هم راحوا للمنافقين النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه قبل ما يطلعوا للجهاد، قبل ما الجيش يتحرك. وطبعا لازم تفهمي ان ملابسات غزوه العسره دي كانت عسره، يعني كانت شديده جدا، كانت في عز الحر، كانت في شهر 8، وكانت ما فيهاش عده ولا عتاد ولا فلوس ولا دواب ولا اي حاجه، كانوا يعني طالعين كده. لدرجه ان سيدنا ابو بكر راح ماشي، متخيلين؟ مشي كده يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وسأل عن المكان عن أبو ذر قالوا له إيه؟ قالوا له لسه ما جاش، قال إن كان فيه خير سيأتي الله به. وطبعا قال ساعتها الجملة المشهورة رحم الله أبو ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويحشر يوم القيامة ويبعث يوم القيامة وحيدا. المهم يعني كانت غزوة شديدة جدا، وعشان كده ده يبين لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالمكان اللي هو ذاهب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دايما في الغزوات ما كانش بيقول هو رايح فين بالظبط، لكن هو صرح بالمكان لان هي كانت شديده جدا ومحتاجه ان الناس تبقى عارفه في تعب وفي طريق ممكن تموت فيه وفي حر وفي هلكه وفي جوع وفي عطش وفي حاجات ظروف لا تتحملوها. فاللي هيقدر يجي يتفضل، مش هيقدر يجي يخليه. فالمنافقين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم بقى بيقول ايه؟ انت لي ولا تفتني. يعني ايه ولا تفتني؟ قال لك بس هما كانوا رايحين يقابلوا مين؟ الروم اللي هم الاوروبيين، خلاص عند الاردن كده. فهم ايه؟ رايحين يقابلوا الروم اللي هو الجيش الاوروبي يعني الروم. فطبعا هم المفروض ان الروم دول ستاتهم ايه؟ بني الاصفر، شعرهم بقى اصفر وعينيهم خضراء وبيض. فهو بقى ومنهم من يقول اذن لي خليني قاعد لان انا ايه؟ الرأى لو ما استحملش الحلاوه هتاخدني هسيب الحرب واقعد ابص على الستات. ما ينفعش كده. الا في الفتنه سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شوفي البيان بتاع القرآن لصفات المنافقين. يبقى معروف إن اللي قال كده من المنافقين ولا لأ؟ من المنافقين. إن تصبك حسنة تسؤهم. من صفات المنافقين إن لما يحصل للمسلمين حاجة أو للملتزمين حاجة تلاقيهم عمالين يطبلوا ويزغرطوا. أول ما واحدة مثلا منتقبة تقلع النقاب يا نهار أبيض. خدي بقى من ده إيه؟ يعني للصبح بقى. هو النقاب ده اصلا هو برضه مش قاعده يا ست الملتزمين ادي مش عارفه ايه القلعه الحجاب اصلا الحجاب ده اصلا مشكله ده كده دخلها وده ده لو اعتبرته اصلا كان حجاب اساسا يعني تمام يعني الناس اللي بتخلع الحجاب ده هو اصلا كان حجاب فنسال الله سبحانه وتعالى الثبات خلاص وما يصدقوا بقى فلان قال حد هو مش عارفه ايه وهكذا ما يصدقوا حد من المسلمين ايه يقع انت تصيبك حسنه هل النفاق ده اخواتي وانا بتكلم دلوقتي مش حاسه ان هو حوالينا قوي وان هو مستشرف المجتمع جدا كتير جدا تسوقهم وان تصيبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل احنا قلنا لكم وحذرناكم ويتولوا وهم الفرح كلمه الفرح هتتكرر معاكي اكتر من مره في الصوره هتشوفي بقى دول بيفرحوا لايه ودول بيفرحوا لايه قل لا يصيبنا دي بقى بتفكرني من الايه اللي هي في الزمر ويخوفونك بالذين من دونه يقعدوا يخوفوك بربنا من يخوفوك من الناس ويخوفوك مش عارفه من مين ودي هتعمل لك ودي هتزوي لك ويا بنتي ما تلبسيش كده يا حبيبتي انت لسه صغيره ايه الطويل ده ايه المجرجر ده ايه مش عارفه ايه ده يقعدوا يخوفوك بالناس قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الايه المؤمنون بعد كده هننتقل الى الناس بقى اللي هم الايجابيين اللي بيتحركوا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده يقول لك وانت راضيه بالدنيا اكتر من الاخره طب دوقي بقى هنيجي بعد كده بقى ايه خلي بالك الصفحه اللي قصادها ومنهم الذين يؤذون النبي اللي هي ايه اخر حاجه ويقولون هو اذن يعني ده ودن ودن يعني ايه ودن كل واحد يروح يقول له سيبني وما تاخدنيش معاك يسيبه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له عفى الله عنك ليه بقى اذنت لهم؟ انت ليه تاذن لهم من غير ما ربنا سبحانه وتعالى ياذن لك؟ ليه تاذن لهم ان هم يقعدوا وما يطلعوش في الحرب؟ واخدين بالكم اخوات؟ طيب فهنا برضه منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن هو ودن قل اذن خير لكم الله اكبر هو اذن بس اذن للخير صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى الايه 88 نجري شويه طبعا في كل ده بقى انت ان شاء الله المفروض النهارده تروحي تتبعي بقى الفاظ الحلف ولفظه الفرح ولفظه التوبه ولفظه ومنهم والكلام ده كله. الايه 88 بقى بتقول ايه؟ الاول عايز اقف مع ايه اللي هي رقم 81 و83 لغايه 83 يلا يا اسطى. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لفظة الفرح فرح المخلفون هم فرحانين ومبسوطين إنهم على معصية فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قعدوا وفرحوا ان النبي عليه الصلاه والسلام ماشي وهم ايه قاعدين في المدينه وكرهوا اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب اوعي تلبسي كذا لحسن هتتحرري اوعي تلبسي مش عارفه عبايات هتبين جسمك وحش، هتخليكي اكبر من سنك ب10 سنين. خالص كلها وجهنم اشد حراره يا خالص، والله العظيم اشد حراره. ليه طيب؟ ليه ما تبقيش من القليل؟ ليه ما تبقيش من القليل اللي بيبتغى وجه الله؟ ليه؟ ليه صحبة السوق عمالة تشتغل في ودنك وانت بتيجي المسجد وبتسمع الدروس؟ طب انت بتيجي وبتسمع الدروس ومال فين فايدتها؟ مين اللي اقوى بالنسبة لك؟ لا اصحابي عمالين ينخروا في دماغي، ولا وانت شكلك كذا صغير، وانت كده احلى، وانت كده اجمل. المهم عند الله اجمل ولا لا؟ وزي ما قلتها لك قبل كده، اتركيها لله يزيدك حلاوة، والله اتركيها لله. ومش المظهر بس، حاجات كتير جدا في حياتك لا تنفروا في الحرب. اوعي تعملي كده، اوعي تحسني الى فلانه، اوعي تسامحي علانه، اوعي تعملي الاكله الفلانيه، هما ما عندهمش غيرك يا بنتي، هما مش عارفه ايه. لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا. شوفي بقى، يعني هما الاول فرحه، مش انتوا فرحانين وبتضحكوا؟ طب اضحكوا. فليضحكوا قليلا، عشان كده انا امبارح قلت لك الميزان، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. ما تخليش ميزانك في الدنيا إن اللي ياخد هو ده الحلو واللي ما ياخدش هو ده الوحش. لا، الميزان في الدنيا مش كده خالص، ده ميزان الناس العوام، لكن أنت المفروض تتعلمي عن الله ما يبقاش ده ميزانك خالص. سورة التوبة يا أخوات بتمس حياتنا قوي قوي، يعني شوفي بتقولك هي دي الدنيا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، وهكذا. يجي بعد كده للآية 88 اللي هي بقى سلوك الناس بقى الإيجابيين الفعالين اللي بيقوموا وينفروا ويمشوا ويعني ويفعلوا العبادات ويفعلوا الطاعات، ودي تكلم دي ودي تكلم دي، وإن يكون لحمة واحدة. المسجد بيت الله وبيت المسلمين. نفسنا أخوات المسجد يبقى يرجع تاني لمكانته، انه مش بس للصلاة، لان احنا قعدنا عصور كتير المسجد للصلاة بس. لا، المسجد مش للصلاة بس، عشان كده بهمس في اذن كل واحدة فيكم، الست اللي بتيجي معاها اطفال ما تنهارهاش. الطفل ده لو ما تعودش يجي المسجد ويتربى في المسجد هيتربى في الشارع، وانت عارفة يعني ايه الشارع. ما تنهارهاش، ما تنهاريش الطفل، مهما تكوني بتتحملي اذية لازم اتحملهم، لازم اتحمل الاطفال، ولازم اتحمل اختي في الله، ولازم نشد بعض، ولازم اطلع في المسجد الاقي فلانه اللي عندها ولد بيدور على عروسه تاخد بنتي اللي في المسجد، ما تدورش بره. يبقى المسجد ده تكافل ليه، زي ما المشركين بيعملوا يا اخويا، لكن احنا لا غيبنا. طب ليه؟ طب ما المسجد بيتنا، دروسي في المسجد، صلاتي في المسجد، عرسي في المسجد، فرحي في المسجد، افرح بالقران في المسجد، بنتي تيجي معايا المسجد، تتجوز من المسجد، وابني يتجوز من المسجد، صحبتنا تبقى في المسجد. يعني انا لما بروح مثلا مع عيالي في اي مكان بحس ان انا غريبه جدا، لكن لما تبقى صحبه المسجد هي اللي محوطاني يمين وشمال، ونعمل مشاريع من المسجد. يعني الناس اللي بتقعد تقول لك ايه المدارس، نفسنا في مدرسه، نفسنا في مدرسه تلم الملتزمين، نفسنا والله الواحد بيموت كده. كل الفلوس اللي في البلد دي مش عارفين يعملوا لنا مدرسه على الكتاب والسنه، وهكذا. فمشكله. فاللي انا عايز اقوله ان المسجد ده بيتنا، مش بس دروس يا اخواتي، المسجد ده بيتنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من اللعب في المسجد وكل حاجه في المسجد، لان ده بيتنا، بيت المسلمين. فعشان كده الايجابيين بقى واللي بيتحركوا، شوفي بقى. لكن يا رسول، هنقرا بقى 88 لغايه 91، لا لغاية 90 بس وبعد تكمل. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا على الله مفيش علم، مفيش علم. كذبوا الله ورسوله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الصنف الثاني بقى، في ناس بقى كل ما يتقال لها قومي ما تقومش، اعملي طاعه ما تعملش، متقله ما عامله بتسوي، لكن الرسول والذين امنوا معه مالهم؟ جاهدوا باموالهم وانفسهم. دايما بيراودني سؤال، يا ترى لو انا على ايام النبي عليه الصلاه والسلام كنت هبقى من اهل صنف؟ اه والله دايما بفكر، هل انا هبقى من القوم اللي هم سباقين كده عايزين يجاهدوا باموالهم وانفسهم ومش هاممها نفسها ومش هاممها حياتها ومش هاممها كذا، ولا من الناس اللي هي كانت متناقله الى الارض؟ يا ترى ايه؟ شوفي حالك دلوقتي بتتعرف. جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. ايه كمان يا رب؟ اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الناحيه الثانيه بقى نرجع لهم تاني، وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. بعد كده بقى الآيات هتكلمنا عن برضو نفس الفريق اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس الله اللي هو خدناه قبل كده اللي حزنوا على ايه؟ على فوات الطاعة بقى. يعني دول النبي عليه الصلاة والسلام والذين أمنوا معه خلاص دول راحوا خلاص وجهدوا وخرجوا، لكن في ناس كان نفسهم يخرجوا وما قدروش يخرجوا، ما لقوش حاجة يجودوا بيها في سبيل الله إلا الدموع بس. شوفي الدمعة دي خدوا بيها أجر الغزوة كلها، بس الصدق، الصدق. شوفي يقول لك إيه؟ آه ليس على الضعفاء، خلاص دول ناس ضعيفة، ولا على المرضى. نقرأها، اقرأيهم لنا الآيتين دول يا سلام. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طبعا زي ما انتوا شايفين الضعفاء والمرضى والناس اللي قاعدة غصب عنها ما عملهمش حرج، لكن في ناس كان نفسهم يطلعوا في الطاعة، كان نفسها تقدم حاجة لله، كان نفسها تعمل حاجة في دين الله، كان نفسها تحفظ القرآن، كان نفسها تفهم القرآن، بس الله سبحانه وتعالى لم يرد لها أو لم يأتيها بالأسباب وهكذا. ما لهم بقى؟ تولى. صحوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له معناش إحنا فقراء جدا ومعناش فلوس ومعناش دابة نركب عليها، هات لنا دابة نركب عليها عشان نروح معاك. قال لهم إيه؟ لا أجد ما أحملكم عليها، ده أنا يدوبك معايا الدابة بتاعتي بس. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. الناس دي أخوات متخيلين هما يا ترى كانوا قد إيه؟ مش عارفين. هما يا ترى أسمهم إيه؟ مش عارفين، بس اتكتبت أساميهم بحروف من نور في القرآن والله يعلمهم، وهنشوفهم يوم القيامة وهم على رؤوس الأشهاد بيكرموا ويقولوا لهم الدموع اللي نزلتوها دي حرية بيكم إن أنتوا تبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة بتاعته. الصدق، صدق الطلب للطاعة هي دي. بعد كده هنيجي طبعا السورة كده يعني خلاص قربت بتنتهي السورة بقى. من كل اللي فات بتقول لنا ان جميع فئات البشر محتاجة تتوب، المنافقين والمرتدين محتاجين يتوب، المترددين اللي هناخدهم دلوقتي محتاجين يتوب، اللي هي الآية 102. هنقرأ قبلها آية اللي هي 101 و102. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمون. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. التردد الله سبحانه وتعالى اعتبره ذنب، اعتبره عملا سيئا، عشان كده بيقول لك ايه اعترفوا بذنوبهم. قالوا يا رسول الله احنا كان نفسنا نطلع جدا بس ايه النيه ما كانتش، ترددنا يعني. خلاص التردد ده الله سبحانه وتعالى اسماه عملا واخر سيئا. واخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا خلاص احنا قلنا ان احنا كان نفسنا نطلع بس يعني ترددنا، خلطوا عملا صالحا اللي هي رغبتهم في الخروج مع عمل ايه اخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. يبقى حتى التردد في عمل الطاعه محتاج توبه، محتاج توبه الى الله سبحانه وتعالى. تاتي الايه 104 حث لجميع انواع الناس على التوبه. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. طب أنت ما بتتوبيش ليه بقى طالما أنت عارفة أن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم؟ وكم حاجة تتوبي منها؟ ده احنا عمالين نقول حاجات من أول السورة، كل دي ذنوب، تردد وعدم النفر في سبيل الله والتخاذل عن نصرة الدين و و و وما إلى آخره. بعد كده الآية 111 آية جميلة أوي أوي، الله سبحانه وتعالى يبين صفات المؤمنين الذين من حقهم الشهادة، إن هم يكونوا شهداء في سبيل الله. الشهادة دي منقبة عظيمة، أسأل الله أن يرزقنا الشهادة وإن متنا في فراشنا. هذه الشهادة ما يستحقهاش، ما يستحقهاش أي حد، لا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك بقى صفات المؤمنين الذين يستحقوا هذه الشهادة إيه هي بقى؟ أنا قرأها ونقرأ الآية معنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. طبعا الآيات لم تخلق على القلب صراحة. الله سبحانه وتعالى يقول أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا رب اشترينا والله بإيه؟ اشترى منك ببلاش بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وإيه؟ الشهداء ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا. استبشري ببيعكم الذي بايعتم به، استبشري بالصفقة اللي انت مضيت عليها. انت بتمضي صفقة مع الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا بعت لك نفسي بايه؟ بالجنة. اشتريت الجنة ونفسي ورغباتي وشهواتي مش عايزاها، هتخلى عنها مقابل الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ايه صفاتهم يا رب؟ الناس اللي قتلوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، ومين الناس اللي انت اشتريتهم يا رب؟ اول صفة التائب. الله اكبر، مين التوبة؟ عشان كده انا السنة اللي فاتت وانا بدي سورة التوبة في مقاصد السور قلت لك شعار سورة التوبة راجع لك يا رب، هي دي ان انا عايزة توب. التائبون، التوبة قبل العبادة؟ اه طبعا، لان التخلية قبل التحلية. التوبه قبل العباده، التائبون العابدون الحامدون الساحرون، كنت بدي فيها محاضره كان اسمها الخطه 112 لو تفتكروها. الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وايه؟ بشر المؤمنين. هو لسه من شويه بيقول لهم فاستبشروا صح؟ فاستبشروا ببنائكم الذي بعتم به، لا وكمان ايه؟ وبشر المؤمنين. ومن جمال من الجمال في سوره التوبه ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له توب. الله اخر ايه في الصفحه يا اخوات، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ انا تبت عليك انت والمؤمنين اللي معاك. الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج توبه؟ كل البشر. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاتوب الله واستغفره في الايه؟ في المجلس او في اليوم اكثر من 70 مره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء ان التوبه اخر العباده، اول العباده واخرها. اول العباده تتوبي قبل ما تبداي فيها، واخر العباده تتوبي بعد ما تنتهي منها. فالتوبه مسكتني ناحيتين. نقرا الايات دي، الايه دي اللي بعدها. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ميلا يا خير قبل النعيم حسن الله من عيمة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. اللهم تب علينا لنتوب. الصفحه اللي قبلها تقريبا في ايه بتقول في الاخر ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم، الايه 110، الا ان تقطع قلوبهم. كان في لسه مناقشه ما بيني وما بين احد من الافاضل في الدين والشريعه، يعني اخت بتسال وبتقول نفسي البس النقاب وجوزي مش راضي ومش عارفه ايه وكده يعني. ف يعني بشوف رأيه ايه، فهو قال يعني ايه تحاول معاه بالحسنى وكده، ولو ما رضاش تلبسه غصب عنه يعني ايه تديله بوكس في وشه وتلبسه. طبعا لا، لازم يكون في فتره من الجهاد الله سبحانه وتعالى يراك فيها حتى ييسر لك هذه الطاعه، النقاب او غيره يعني. بمعنى واستشهدت انا بالايه دي، إلا أن تقطع قلوبهم. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك هي دي المرحلة دي، تقطع القلب كده. أمال فين الدعاء وفين الانكسار وفين الابتهال وفين الذل وفين الخضوع وفين يا رب أفضل رايحة جاية على الدعاء ما ملش، وفين عقيدتي إن هو مجيب هيجيبني بس مقيت هيوقتني لوقت معين ويحقق لي الحاجة اللي أنا نفسي فيها، فين دي؟ قلت لا انا بختلف معاك. ليه؟ لان في حاجه بتقول الا ان تقطع قلوبهم، في حاجه اسمها الجهاد، جهدي وقلب زوجك ده هيتفتح بامر الملك وهيوافق بامر الملك. يا اخوات كانوا يقولوا لي جوزي مش ممكن يخليني اجي المسجد، اقول لها طب ادعي كده ركعتين كده في جوف الليل وادعي، والله العظيم بقت من المرتادين متهيألي هي بتقعد وانا بمشي. ليه؟ الامور كلها له مقاليد السماوات والارض يا خالد، بس مش اي دعاء، لازم يحصل تقطع في القلب حتى يطلع الله سبحانه وتعالى على هذا القلب. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. شوف المرحله دي هي دي اللي انا بقولك عليها، تضيق نفسك ما تبقيش طايقه نفسك، ما تبقيش طايقه نفسك من الذنب، ما تبقيش طايقه نفسك ان انت مش لابسه النقاب، ما تبقيش طايقه نفسك ان انت مش كذا، ما تبقيش طايقه نفسك ان انت نفسك تتجوزي حد ملتزم وابوكي عايز يجوزك واحد اي حاجه. مش ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الايه؟ الارض بما رحبت. تحس ان انت قاعده في خرم ابره مخنوقه زهقانه. في اللحظه دي الله سبحانه وتعالى ياتي بالتوبه وبالفرج. طبعا مفيش مجال ان احنا نتكلم عن القصه دي ولو انها قصه رائعه. طبعا دول ثلاثه كانوا من الصحابه ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قالوا له احنا مش لاقيين حاجه نقولها لك، احنا ما كانش لينا ذنب. واولهم طبعا كعب بن مالك اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا كنت اجلدهم، انا كان انا راجل شباب وما عنديش حاجه ما اطلعش عشانها وما عنديش سبب ان انا ما طلعتش عشانه، بس انا ما طلعتش. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقضيش في امرهم هم الثلاثه اللي بعد قد ايه؟ 50 يوم. 50 يوم قاعدين محبوسين في شققهم في بيوتهم، محدش يكلمهم من المسلمين خالص، يمشوا في الشارع كانهم منبوذين محدش يكلمهم. ليه؟ لسه ربنا ما قضاش فيهم. مرحله الجهاد دي انت متخيله يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس ما تكلمهمش، انت متخيله يعني ايه الناس كلهم عمالين يقولوا لهم اهو ويخوفونك بالذين من دوني؟ يا عم روح اكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، روح قول له ان انت ما كانش تقصد، روح قول له ان انت كنت قاعد تلم البلح بتاع النخل، روح قول له ان مراتك كانت تعبانه وانت قاعد بيها، روح قول له، روح اكذب. قال لهم لا مش قادر، انا صدقت خلاص. وقعدوا في بيوتهم 50 يوم، لدرجه انه في الاخر كمان ما تجيش ناحيه مراتك، حرمت عليك زوجتك خلاص. طب تعالى احنا هنعمل لك جولهم ناس قالوا لهم ايه؟ هنعمل لكم لجوء سياسي. لا فعلا تعالوا ايه اقعدوا عندنا في البلد الفلانيه. رفض كعب بن مالك، قال لا. لغايه ما اتى امر الله بالتوبه عليه بعد 50 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت يجيبهم، وجاء رسول الله الى كعب بن مالك قال له ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس. ايه؟ لقد تاب الله عليك. الله اكبر. عشان كده الايه اللي بعدها على طول، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اوعى تكذبي عشان تطلعي من المأزق وتجعلي الله اهون عليك من البشر. لو صدقت يا الله ان الله يدافع عن الذين امنوا. معاني سوره التوبه ان ممكن يدي فيها دوره كامله رائعه. عشان كده اخترتها لكم صراحه من الصور الطويله. فاسال الله ان يتوب علينا لنتوب وان يغفر لنا الذنوب. اللهم امين بحوله وقوته سبحانه وتعالى. في وقت ان شاء الله ناخد سوره الضحى. ان شاء الله. ما هي صلاة القرآن؟ هنفتح دلوقتي. فهمتوا اخواتي ازاي بنتدبر الصور الطوال؟ يمكن تشوفي اسم السورة. طبعا نهاية السورة طبعا متعلقة طبعا بأول السورة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انه كان حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وان هو لما بيدعوكم للتوبة ده من حرصه عليكم صلى الله عليه وسلم. هجيب لكم بقى صورة من قصار السور عشان برضو تعرفي ازاي بنتدبر قصار السور. هنقرأ سورة الضحى ونعمق ان شاء الله. يا خلاص شو نعرف اصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى طبعا سورة مكية، ولما تيجي تتدبري قصار السور هتتدبريها بالطريقة اللي هقولك عليها دي. اولا هتستخرجي افعال الله، هنستخرجها واحنا قاعدين دلوقتي، واسماء الله وصفات المؤمنين وصفات الكافرين لو في كافرين يعني، تمام؟ تستخرجي القسم لو في قسم وهتشوفي معناه ايه وايه القسم وفين جواب القسم. خلاص يلا نطبق وبعدين نشرح. والضحى قسم صح كده؟ ما هو الضحى؟ وقت من الاوقات من بعد طلوع الشمس بقد ايه؟ ها؟ بثلث ساعة لغاية قبل الظهر بقد ايه؟ بثلث ساعة برضه، يبقى ده وقت الضحى، يبقى الله سبحانه وتعالى يقسم بوقت الضحى ماشي. والليل إذا سجى قسم برضه صح؟ بيقسم بإيه؟ بالليل. سجى يعني غطى، سجى غطى وسكن وجاية منه الهدوء يعني. إن شاء الله ربنا يبارك لك فيها. طيب يلا أفعال الله بقى، ما ودعك ربك وما قال، يبقى إيه؟ لم يودعك صح؟ ولم يقلاك صح كده؟ تمام. قال يعني إيه؟ ترك هجر. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلا فين أفعال الله؟ يعطيك. طيب طيب و لا فترضى ايه تمشور. طيب اسماء الله، الله فين الله؟ ربك يبقى اسم ربنا سبحانه وتعالى المذكور في السوره هو ايه؟ ربك. رب. الم يجدك يتيما فاوى، اين الافعال؟ يجدك وايه كمان؟ اوى. ووجدك ضالا فايه؟ هدى. عائلا اغنى، يبقى ايه؟ يبقى تاني نعيدهم، تاني الافعال، تاني الافعال بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تاني، يعطيك يجدك اوى هدى اغنى. فاما اليتيمة فلا تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. اين صفات المؤمنين؟ لا يقهر اليتيم، ممتاز. لا ينهر السائل، يحدث بنعمة الله. جميل. يبقى قصار الصور لما تيجي تتدبريها تتدبريها بالشكل ده، لان احنا لو خدنا النموذج ده وطبقناه على الصور من الصور الطوال هيبقى كتير قوي، وتلاقي افعال كتير قوي هتتوه. لكن احسن طريقة لتدبر بالشكل ده في الصور القصيرة، تمام؟ هتلاقي بقى ان الدنيا معاكي لا بتتكشف بقى خالص وتبقى حاجة تانية. خلاص. طيب هنا بقى نيجي نشوف افعال. الاول اشوف اسم الله المذكور في الصورة، الرب. طيب ارجع اسال نفسي الرب ما معناه؟ اعمل سيرش كده، اتعب ادخل على جوجل كده واكتب معنى اسم الله الرب. ما انا عايزه افهم، ما انا عايزه اتنعم بالقران. خلاص. الرب من معاني اسم الله الرب؟ لا يربي يعني احنا معانا ضمنا، لكن من معاني اسم الله الرب؟ السيد، المصلح، المالك. المالك تمام كده؟ لا الولي مش معاني، مش من معاني. كل المعاني تيجي في الرب يا خالد، بس اللي انا عايز اقوله ان دي معنى كلمه الرب كايه؟ كلغه. فاهمين؟ كلغه، كلغه يصلح تمام، يملك خلاص، يسود يعني هو السيد. خلاص كده. من هذه المعاني ياتيكي فعل الربو اللي هو يربي. تمام. هو اللي يربي ده مش بيصلح؟ بيصلح وبيملك، المفروض يعني ان هو له الامر صح كده، وبيحكم، يبقى دي من معاني ايه؟ الرب. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يعطيك ربك، ربك اللي يعطيك. طب تعال نشوف الاول من الاول بقى، الضحى اسمه الوقت بتاع الضحى. الله سبحانه وتعالى هو العظيم، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. اقسم الله سبحانه وتعالى بوقت الضحى وبالليل. وقت الضحى ده وقت شريف جدا، انت نفسك لما تيجي تتفكري فيه في الدنيا وقت جميل سبحان الله. بتفتحي شبابيكك وتطلعي بطاطينك وتحطي مخداتك وتروحي السوق وترجعي من السوق في هذا الوقت، تمام؟ لما تعرفي ان وقت الضحى ده النبي صلى الله عليه وسلم اختص به عباده وهي صلاه الضحى، تمام؟ صلاه الضحى شوفي صدقه عن كل مفصل من مفاصلك، تمام كده؟ بتطلعي بيها صدقات، هي صلاه الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث ثابت بس ما يحضرني الان، ان هي المفروض ان انت ما تسيبيش فيها اربع ركعات، طبعا اثنين اثنين لان السنه الصلاه اثنين اثنين مش اربعه اربعه. خلاص كده. اقلها ركعتين واكثرها 8. تمام؟ يبقى دي هي صلاة الضحى. يبقى العمل اللي انا اخرج بيه النهاردة من السورة ما سيبش صلاة الضحى. ده لو جوعت ربنا اقسم بيه اسيبه ليه؟ اسيبه ليه؟ ده وقت ربنا سبحانه وتعالى وقت شريف اسيبه ليه؟ افرط فيه ليه؟ وانا كل مفصل من مفاصلي محتاج ان انا اطلع عليها صدقات صدقات صدقات. طب انا مش هقدر اطلع صدقات. اصلي صلاة الضحى صلاة خفيفة. والليل اذا سجد ده القسم. اين جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلى. الله سبحانه وتعالى ما هجرك وما كرهك. لان طبعا المشركين عندما اتى ناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاسئله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ هقول لكم بكره. هقول لكم ايه؟ بكره. ففطر عنه الوحي. اتاخر بقى الوحي قعد اسبوعين كاملين ما ينزلش على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركين ما صدقوا وقال لك ايه؟ محمد شيطانه قلاه. يعني ايه؟ هجره. يعني عمال يقول وحي ومش وحي او سابه. عشان كده في سوره الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. لما تنسي تذكر الله. هذا الكلام وهذه الآية نزلت عندما قال المشركين والكافرين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلاص اللي بيجي له دوت بالقرآن نسيه. شوفي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى من أفعاله انه بيقول له انا ما نسيتكش انا ما هجرتكش. تخيلي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك. ده ربك اللي مربيك. ده ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. كيف يتركك؟ كيف يهجرك؟ وكأن الكلام دي نحن أخوات لما تقولي له يعني ما تقعدي كده مع نفسك ليه كده يا رب وسيبني بالذنب اللي أنا فيه. الله سبحانه وتعالى لا يتركك أبدا لا يتركك ولكن يريد أن يرى تقلب قلبك له سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. تعالي كده في سورة الليل وما يغني عنه ماله اذا ترد. ان علينا وان لنا للاخره والاولى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له في سوره الليل ان لنا للاخره والاولى وبيقول له في سوره الضحى وللاخره خير لك من الاولى. للاخره خير لك من الاولى دي معناها ان اي امر من الامور اخرته بالنسبه لك احسن كتير من اوله. خلي بالك انا لسه متجوزه جديد حياتي مع جوزي ما تطقش. اول سنه عذاب عمال يضرب ويخبط فيا. اصبري وللاخره خير لك من الاولى. بل احفظ قران بتتعتع بقع كل شويه مش عارفه ايه مش عارفه اثبت مش عارفه اعمل. وللاخره خير لك من الاولى. هذا معنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من ضمن المعاني ان الاخره اللي هي الاخره خير لك من الاولى. بس انت بتيجي تعليها يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يقول له ان الاخره احسن من الاولى؟ يبقى معنى كده ان العاقبه الامر اصبر يا محمد. فعاقبه الامر في النهايه قبل ان تموت ستكون انت الممكن في الارض وستكون لك القوه وستكون لك السطوه وسيكون لك الهيمنه بدينك وبكتاب الله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى يا اخوان. وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كم أعطاك الله حتى ترضي. هل ربينا؟ ربينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هي دي هل رضيت؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أعطى أعطى صلى الله عليه وسلم وخير ما أعطي القرآن. وفي الآخرة سيعطى نهر الكوثر صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. وفي الدنيا ها الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء لم يعطيها لأحد من الأنبياء. نصرت بالرعى بمسيرة شهر. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلع من مكانه لمدة شهر الأعداء يترعبوا منه. وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. هذه أشياء أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد غيره صلى الله عليه وسلم. نعم وأتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فالعطاء الرباني تعود تذكري عطاء ربنا ليكي. كيف أعطاك وشفاك وأطعامك وأسقاك. كل واحدة فينا أخوات تفتكر كده أول حياتها في جوازها كانت حياتها بسيطة وغلبانة والشقة مش عارفة عاملة ازاي والشقة كانت كذا دلوقتي كيف فتح الله عليك وعملت ايه في الشقة وعملت ايه وجبت ايه وفريزرات ايه وتلاجات ايه وعربيات ايه وشقق ايه من اين هذا؟ ولسوف يعطيك ربك بس اهم حاجة ايه؟ ترضى فترضى وربنا سبحانه وتعالى بقى بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى لذلك اليتيم ودايما لما بقعد مع الأيتام أقول لهم ده اللي يكفيكوا إن ربنا هو اللي يقويكوا لو أنت ما قويتيش اليتيم أنت اللي محتاجة أن أنت تقويه وأن أنت تقطبي عليه وأن أنت تحني عليه لأن كده كده ربنا قويه أصلا ألم يجدك يتيما فآوى ومن أجمل الأحاديث اللي أثرت فيه أنا شخصيا من أول ما دخلت في مجال الالتزام اللي هو الحديث ده اللي هو ثلاثة نفر دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله هل عمرك شعرتي بمعنى آوى أن الله يقويكي عارفين كده ما يبقى ليكي مأوى يقولك إيه مساكن الإيواء الإيواء دي اللي هو حد الناس إيه ليهم بيت ما لهمش بيت فأنت إحساس المأوى ده لن تجديه إلا لما فعلا تحس أن أنت ملكيش حد إلا ربنا ساعتها بقى ربنا يأويكي يأويكي عارفة يعني إيه يأويكي كلمة كبيرة أوي يا خالد عارفة كده ياخدك في كنفه كده وفي حبه وفي رعايته سبحانه وتعالى وفي معيته سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى أفعال الله تدبريها آوى أقعد تفكر كده آوى كم مرة آواني الله كم مرة كنت خايفة وآواني كم مرة كان نفسي أعمل حاجة وآواني وخلاني أعملها كم مرة كان عندي رعب وهلع وخوف شديد جدا من المستقبل و وربنا أمني وأمن خوفي فهو آواني ووجدك ضالا فهدى بنتذكر الآية اللي في آخر سورة الشورى امبارح ما كنت تدري كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأنت كنت تعرفي حاجة أصلا كنتش تعرفي حاجة وجدك ضالا فهدى يا معلمة القرآن يا اللي بتتنططي على الطلبة بتوعك هو انت كنت تعرفي حاجة؟ لا والله ده انت كنت ضالة فهداك كلنا أخوات هل لنا كان لنا من الأمر شيء إن احنا نمسك المصحف ولا نقرأ آية؟ والله كله بالله وجدنا ضلالا فهدانا سبحانه وتعالى ولولا فضل الله علينا ما اهتدينا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله سبحانه وتعالى يغنيك مش بس بالفلوس عزة النفس غنى ان انت يبقى عندك عفاف ان انت تستعف ده لوحده غنى اللهم اغنينا بفضلك عمن سواك دي افعال الله اغنى تعالي تتفكر كده اغنى اغناني الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد هو الغني كيف يغنيني فاما اليتيم شوفي ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر دي قصدي خلي بالك معايا يعني ألم يجدك يتيما فآوى عشان هو ربنا اللي بيقويه أنت بقى ما تقهروش أنت هتقهره ليه؟ إذا كان هو أصلا ربنا اللي قويه ووجدك ضالا فهدى خلاص وأما السائل فلا تنهر لأن السائل ده إيه؟ ضال أنت هتنهره ليه؟ والسائل مش سائل بس يا أخوات فلوس السائل ممكن يبقى سائل علم حد جاي يتعلم منك انت ليه تنهاري يعني بتيجي مثلا اخت تقول لي ايه اصل فلانه وعندها الحان جليه كتير جدا وما ينفعش ودي امانه امانه في التبليغ ان انت تقولي في لحن جلي مش امانه ان انت تؤتمر قبتها يعني علشان ما تجيبش الحان جليه ما هي لو بتعرف كانت قالت اقسم بالله لو كانت تعرف تقرا زيك كانت قالت منين يعني واما السائل فلا تنهر السائل في الشارع ده بلاش اخوات تشخطوا فيه وتزعقوا مش بقى هو صفته ايه؟ سائل ايا كان بقى متسول مش متسول ما تديهاش بس ما زعلهاش ما تنهرهاش لان هي شكلها عند ربنا سائل هي جت قالت لك اديها ايا كانت هتديها حاجه بسيطه اديها مش هتديها ما تزعقيش ما تقفيش تفرجي الشارع عليها وانتوا مليتوا البلد وروحوا شوفي لك شقه نظفيها ليه؟ دي عباده ان انت لا تنهريها دي عباده من صفات المؤمنين وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك ربك اللي رباك رباك بنعمة فحدث مش كل واحدة تقول لك عاملة إيه عشان خايفة مثلا من أخت جوزك تحسدك ولا من مرات أخوك تحسدك عاملة إيه ده الحالة ضنك ومش لاقي الفلوس والمجال ضربة والكهرباء زايدة يا أختي ولفضل ويعني الحمد لله مستورة الحمد لله مش حدث يعني حدث الناس قولي ريلو أنا عندي وعندي وعندي لا تحدثي نفسك بالنعم ومن ضمن تحديث نفسك ان انت تقولي في نعمة الحمد لله في نعمة جوزك عامل معاك ايه قطع افتكر له افتكر له ايه هو في حاجة تتفكر له اصلا ده ما يعلم بيه لربنا طب ليه ما تقولي الحمد لله فضلا من الله ونعمة حدثي بالنعمة واما بنعمة ربك فحدث هذه السورة على قصرها ولكن فيها من المعاني ما فيها فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا تدبر القرآن انتوا خدتوا دلوقتي جميع تقريبا يعني طرق تدبر القرآن عايزين نشوف الهمة بقى خد تدبري خبر من الاخبار وعليكم السلام شوفي الانسان صفاته ايه في القرآن الناس والانسان كلمة الناس والانسان شوفيه فاذا مسه الضر كذا وكذا وكذا وكذا والانسان ايه تدبري خبر ابليس تدبري الملائكة تدبري صور زي ما نديت الكلمة وهكذا تدبري فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علي وعليكم تدبر كتابي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم تدبر كتابي في هذا الشهر الكريم أحب جدا أشكر في آخر الدورة الله سبحانه وتعالى أن من علينا وأن رزقنا التمام على الوجه الذي يرضيه عنا أحب جدا أشكر إدارة المسجد الذي سخرت لنا هذا الفضل الكبير أحب جدا أشكر فريق الإشراف صراحة على الجهد اللي هما بيبذلوه معايا من أول واحدة لآخر واحدة فيهم وأحب جدا أشكر إسراء لقراءتها الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها ويبارك لها فيما أعطاها وأحب أشكركم جميعا أخواتي الحبيبات للحضور والالتزام والحرص على الحضور جزاكم الله عني خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.